إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل أحمد بشتو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. أيها السيدة والسادة، في كل مكان يصل إليه صوت إذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونحن ننقل إليكم صلاة فجر يوم السبت الموافق للسابع من شهر ربيع الأول لعام 1442 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق للرابع والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2020. ونحن نعيش في هذه الأيام نفحات ذكرى مولد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام، عليك الصلاة وأزكى السلام. أتيت الحياة فكنت الحياة، وارتقيت بها في أناه، وكنت مع التيه تمضي بعيدا، فكنت الدليل وكنت النجاه. نبي أضاء الإله الوجود به فازدهى مشرقا من جديد، شمائره الطيبات حلم ونبل ولطف وجود. عليك من المؤمنين السلام، نحبك يا سيد المرسلين، فأنت النبي الصديق الأمين. بك الكون يزدان يا نعمة ويا رحمة، جئت للعالمين. نبي رحيم بكل البشر وللطير في جوه والشجر، وإنك في الجدب غيث السماء، وإنك عند الظلام القمر. عليك من العاشقين السلام، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وخير ما نبدأ به لقاءنا هذا القرآن الكريم، آيات بينات من سورة البقرة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيوا ياهم إن الله لذو

والله مع الصابرين. ولم رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. هكذا سيدتي وسادتي، فقد تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد دسيوني ما تيسر من سورة البقرة، وكان خير استهلال لنقلنا لصلاة الفجر من مسجد مبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة. اللهم إنا نستغفرك، لا إله إلا أنت الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، نتوب إليك من جميع المعاصي والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبناه عمدا أو خطأ ظاهرا أو باطنا قولا أو فعلا، في جميع حركاتنا وسكناتنا وخطراتنا وأنفاسنا كلها، من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجهه ربنا وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، يا سميع الدعاء يا ذا قول وعطاء، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك في صلاتنا ودعائنا بركة تطهر بها قلوبنا وتكشف بها كروبنا وتغفر بها ذنوبنا وتصلح بها أمورنا وتغنينا بها عن الفقر. اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير. سادتي وسادتي، وحين إن شاء الله أذان الفجر في 4:36 حسب توقيت القاهرة المحلي، حتى ذلك الحين نبقى مع الدعاء والابتهال والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم صل على صاحب الذكرى في موعد الذكرى، اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته، يا أكرم الأكرمين ويا رجاء صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله، خذ عن لساني المريض دواء أن الصلاة بالبشر عاد فالنور للأبصار بشراه فالكل بالأبواب موقوف بها فالكل بالأبواب موقوف بها وحبيبه فالكل بالأبواب موقوف بلا فالكل بالأبواب موقوف بلا وحبيب أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. هكذا سيدتي وسادتي، فقد أذن الشيخ شعبان عبد الجيد لصلاة الفجر التي ننقلها من هنا من ساحة مسجد مبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة. وصدق من قال: الصلاة خير من النوم، فهلموا عباد الله إلى صلاة الفجر ففيها الخير والبركة. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تولنا غيرك، ولا تنزع عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك بحرمة دعائنا وعظمته عندك أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء الراضين المرضيين بأفضل صلواتك، اللهم وبارك عليهم بأفضل بركاتك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم أعطنا إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر. اللهم إنا نسألك الكرامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء. نعوذ بك من كل جبار عنيد وشيطان مريد ومن شر قضاء السوء. اللهم إنا نعوذ بك ممن نخاف ونحذر. ربنا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. وسيدتي وسادتي إخوانكم هنا في مسجد مبنى الإذاعة والتلفزيون بين راكع وساجد يؤدون صلاة سنة الفجر، وحتى يقام للصلاة نبقى مع آيات بينات مع القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا

الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اشرح صدورنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل مصرنا بلدا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. اللهم نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك اللهم من شره ومن شر ما بعده. اللهم ارزقنا فيه رزقا حلالا وفيرا لا نسأل بعده أحدا غيرك يا رب العالمين. اللهم هب لنا حظا عظيما من البركة، وسهل لنا طريق الخير، واقبل منا الحسنات وصالح الأعمال. اللهم اهدنا إلى طريق الحق المبين. اللهم أرح قلوبنا وأفكارنا، واصرف عنا شتات الفكر. اللهم حقق لنا الآمال، وكن معنا في أصعب الأيام. اللهم ارزق قلوبنا فرحا قريبا، واكبر بخاطرنا. نسألك دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد. اللهم واجعل لنا بابا للجنة لا يغلق ولا يسد. ربنا أقسمنا عليك في هذا اليوم أن توفر لنا حظا وفيرا من الخير يا رب العالمين. هكذا سيدتي وسادتي، فقد نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. أمنا في هذه الصلاة وكان قارئا للقرآن القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكان معنا مبتهلا الشيخ شعبان عبد الجيد. نقل لكم هذه الإذاعة الخارجية الزميل محمد الورداني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس أحمد عبده، تامر عبد الغني، أحمد رامي، صاحبنا من أسرة التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي، وكنت مع حضراتكم أمام الميكروفون أحمد بشتو. إلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء إيماني آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله، والميكروفون يعود إلى استديوهاتنا بالقاهرة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت السابع من ربيع الأول من عام 1442 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 24 أكتوبر من عام 2020 من الميلاد.